الانتساب الى السلفية امر طيب وهو اتباع لمنهج السلف. الله تعالى يقول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. اتباع السلف والتزام منهج السلف امر واجب وهو شرف لهذه الامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا انتساب لمذهب السلف. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم انقسام هذه الامه الى 73 فرقه واخبر انها كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا انتساب لمذهب السلف. اصحابي انا ما انا عليه اليوم واصحابي هذا هو الانتساب لمذهب السلف وهو شرف وعصمه للانسان من الضلال. ولا داعي من يقول انا سلفي الا اذا كان هناك تمييز. اذا وجدت جماعات كل جماعه لها اسم فلا مانع من يقول انا سلفي انا لا اصير من الجماعه الفلانيه انا اصير على مذهب السلف. الله تعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فنحن نقول نحن من السلف والحمد لله ولنا الشرف في هذا خلافا للفرق المخالفة لمنهج السلف. نعم. وأما إن الانتساب للسلف حزبية هذا قول باطل. ما هي الحزبية؟ الاتباع للحق. الحزبية التعصب للباطل هذه الحزبية. أما والعنصرية الحزبية والعنصرية والجاهلية كلها بمعنى واحد التعصب للباطل. أما الانتساب لمذهب السلف الصالح ليس حزبية وإنما هو منهج. والله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ونحن في كل رفعة من صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا حزبية ولا طلب للهداية؟ هذا طلب للهداية ما هو حزبية ولا تعصب ولا عنصرية. ولا إن سميت حزبية فنعمة الحزبية. الله تعالى يقول فإن حزب الله هم الغالبون سماهم حزبة حزب الله. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فنعم الحزب حزب الله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم التعزية عند القبور بعد الانتهاء من دفن الميت؟ اتخاذه عادة لا يجوز لأنه يتطور وربما يؤول إلى أمور غير محمودة. أما إذا فعل بعض المرات فلا مانع. إذا فعل يعني لطيف المصاب عند القبر والعزيز ما هي مانع من غير أن يكون هذا عادة وتنظيما مستمرا أنه يتخذ تعزية عند القبر. وإن الذي لا يعزي عند القبر أنه لم يقم بالواجب أو لم يؤدي الحق الذي عليه لا هذا ما يجوز. إذا اعتقد هذا فهو ما يجوز. أما إذا فعله من باب الصدفة من غير التزام ومن غير تنظيم وإنما لقي أخاه المصاب فعزى عند القبر أو في الشارع أو في البيت أو في المسجد من غير التزام بمكان معين نعم لا عادة ما يجوز لأنه تطور ربما يبنى بيوت للعزاء في المقابر تصير المسألة تنقلب إلى عكس. نعم. كثير من الناس تعود على بعض الألفاظ ومنها يا وجه الله أو يا عفو الله أو يا ستر الله وما حكم هذه الألفاظ؟ لا يجوز صفة من صفات الله وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى وينادى الله جل وعلا يقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا إلهي. أما أن يقول يا وجه الله